ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما